بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد المغفرة بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من غرة صفر. وبداية ندعو الله عز وجل خير هذا الشهر وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شر هذا الشهر ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده ومن شر المحشر وسوء القدر، ونسأله تعالى رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعتنا وترد بها ألفتنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض لنا بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. ونسألك إيمانا خالصا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت علينا، ورضا بما قسمته لنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل صلاة الفجر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد المغفرة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 77 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعي